كتب على قلبي الدايب ظالمني وعارف اني انا بشقى لو تبعد عني اللي يا قمري برضى بقدري خبرني انت شو حابب كرمالك صرت بخبي خبي الحب شو بحب بقيت محتاج لها. كتبت كل دليل عيشتني في أجمل هوا ووعدتني هنكون سوا آخرتها ضاع عمري بإيديك. هتقولي ذنب أنا إيه؟ والله أنا قلبي جامد عليك وبكل بساطة لعبت بيه وعايز نرجع دلوقت دي لحياتي معاك. مطرح وطيح حاله مطرح يبركي يدر مرة سرق شي كلمة عن تمي يا ري لو بطفي القمر يا ري لو بطفي القمر يا ري لو بطفي القمر يحكي على عدمي وبحس لما بيرتبك بيغير الموضوع بيغرق بموش الضحك جوات بحر دموع كل ما شعر داء الحكي دور عدرب الرجوع أصلا معه حتى الصمت أحلى من النسمي وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي وبعز لحظات الهوى كل شي عباله بيمحي وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي يا ريت لو بطفي القمر تيح بخاف تنسى اللي بتوعد بيه حبيبي ما شوفكش فيك دي الليلة اللي بقابلك فيها خايفة ما قابلكش أنا بعديها والدنيا دي إيه ناوية لنا عليه يا نعيش مع بعض حبيبي يا نموت احنا الاتنين اوعدني نكون يا حبيبي مع بعضنا في الحالتين دي الحاجة اللي تعد الوقت نلاقيها ازاي بعدين يا نعيش مع بعض حبيبي يا نموت احنا الاتنين اوعدني نكون يا حبيبي مع بعضنا في الحالتين سهر عيني ونام ما بيغفل غرام ولا بغفى أنا عم بتأمل فيك شو بيعجبني فيك عم بسأل أنا سهر عيني ونام ما بيغفى الغرام ولا بغفى أنا عم بتأمل فيك شو بيعجبني فيك عم بسأل أنا عم بسأل حالي لحالي عم بتوعي في جنوني شو اللي خلى حبك هاي بيسكت قلبي بيحكي عيوني عم بسأل حالي لحالي عم بتوعي في جنوني شو اللي خلى حبك هاي بيسكت قلبي بيحكي عيوني وبدل ما هدى وارتاح وانا جوا حضنك وتطمن عيني كده وتدفيني قلقاك انت بتبكيني. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني عشان انت اللي بتقويني. وبدل ما اهدى وارتاح وانا جوا حضنك او تطمن عيني كده وتدفيني قلقاك انت بتبكيني. تسأل علي حرمتني صدق بعمر عيوني ضيعتني ويا ريت ما عرفتك شجعتني عالدنيا قلت قوي سمعتني أحلى حكي ومشي ودعتني ويا ريت ما شفتك شو عملت فيك وانت اللي عارف تعبت منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك وعشان بحبك ماليش مكان في زعل رحم إلا حضنك وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت أمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني تضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى ليه قللت مني وبقول مفيش في الحب عيب بقليلي برضا واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا بسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية واصبر عليك حس انت اني مفيش بايديا حاجة غير ان احبك وان كنت سدك فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك مقدرش اعيش غير بين ايديك الدنيا تثبت بس اني مش مهمة والرأي رأيك واني انا جنبك مليش ولا اي كلمة وبعيش معاك صورة وخلاص انا عشت عمري بردك وباجي كتير انا على حساب كرامتي كان كل همي ان انت تغلط واسمعك بتقول حبيبتي وعشان رضاك خسرت ناس بقليلي برضا واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا بسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية واصبر عليك من حبي فيك هتحس امتى اني مفيش بايديا حاجة غير ان احبك وان كنت سدك فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك مقدرش عيش غير بين ايديك خلاص يا غالي نسيتني كان نفسي اعرف قد ايه حبيتني وفاكرني ولا خلاص يا غالي نسيتني من يوم فراقنا وانا بشتاق ليك جربت بعض ازاي قدرت تفوتني من يوم فراقنا وانا بشتاق ليك جربت بعض معرفش ليه فكرت فيك وسألت روحي ازاي تكون حبيت بجد وقدرت تبقى اشتقت ليه جربت بعد ازاي قدرت كل يوم عمري بيعدي وانت معايا فيك بحس اني بيزيد احساس I'm not afraid.